انظر إلى يوسف عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم. يبقى لم يستغل هذا الموقف، وإنما قال لا لوم ولا توبيخ ولا تقريع ولا سأذكر لكم ما كان من قبل هذا، وهذا سنراه بعد ذلك في كلامه مع أبيه، لا لوم ولا توبيخ ولا تقريع ولا حتى تذكرة بما فعلتموه بي. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أي طلب أن يغفر الله لهم، دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم سبحانه وتعالى، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن يوسف عليه السلام دفع بالحسنة السيئة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيوسف عليه السلام دفع بالتي هي أحسن، وما عامل إخوته بمقتضى ما فعلوا، وإنما وعدهم أن ينسى هذه المسألة بعينها، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لهم، ودعا في الحال، كما سنرى أن يعقوب عليه السلام أجل الدعاء، سنراه إن شاء الله. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.